الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وتذكرت إفرادا كنت أن هذا من الضروري في تفسير قوله عز وجل: فاعلم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فإن لم تجبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. أصلت إلى أن هذه الحقيقة الكبرى التي نجاها قامت سوق الجنة والنار والسماوات والأرض، ما خلق الله الخلق ولا أنزل الرزق ولا أجر السحاب ولا جاء بالهواء والماء إلا من أجل إقامة الحقيقة الكبرى، وهي أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه كررها في القرآن سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الواضح أن توحيد الله في ذاته المقدسة وأسمائه الحسنى وصفاته العلى ومنهج النبيين والمرسلين، بل الأمم مؤمنها وكافرها أكثرهم يقر في قرارة قلبه بأن الله خالق هو خالق السماوات. الدهريين والطبيعيين والملاحدة حتى الشيوعيين، الشيوعيين اللي كانوا يقولوا لا إله والكون مادة، يقولوا لما راح واحد منهم طلع وقال إني وصلت القمر، يقول له أظن ما أدري ستيول لواحد من جماعتهم من هالملاحين الشيوعيين، يقول له أنا عارف إنك وجدت آيات في السماوات بس لا تحدث بها حتى عرب، لا تنسى إنك شيوعي، لا تنسى إنك شيوعي، لا تحدث الناس بما رأيت من أعاجيب القدرة. وربنا ذكر عن جماعة فرعون مع موسى يقول: وجحدوا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعدوا. ويقول موسى لفرعون لما جاءه بالآيات قال: إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مسحورا. فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه وماه جميعا، وقلنا أن بلعب ليس رسل الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جينا بكل فيها. فحقيقة خالق السماوات والأرض يقرها الكفار والمسلمون. الآن أمم يشهدون أن لا إله إلا الله، أمم يعني بالمليار، ما هو بألف ولا المليون ولا المليون ولا العشر ولا مئتين مليون ولا ثلاثمائة مليون ولا ثلاثمائة مليون، بالمليار. ولو قلت له وجدينك يقول مسلم، وبعضهم قلت له وجدينك من أي مذهب أنزل من أهل السنة والجماعة، أنت من تكذب يقول لا حاشا لله، أنت من تكذب يقول حاشا لله ما أصير. وبعد شوي يشوف قبة يروح يطوف حولها وينادي الميت اللي بداخلها: اعمل لي كذا وسوي لي كذا. انت ما حققت لا اله الا الله، لان معنى لا اله الا الله لا يستحق احد من الكون، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا عبد من عباد الصالحين ولا ملك ولا ملك ولا نجم، لا يستحق ان توجه له جزء او جزيئه من العباده. وتعهد الله بأن من أشرك به ومات على شركه لا يرى ريح الجنة. ويخطب عيسى في بني إسرائيل يقول يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وذكرت كثيرا أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يخرج من الملة ولا يتوارث صاحبه مع المسلمين، ولو كان له امرأة مسلمة تبين منه في الحال بمجرد ما يأتي بشرك أكبر تصير مرة محرمة عليه. ولا يغفر الله لصاحبه أبدا إن مات عليه. إن الله لا يأتي آياته، إن الله في سورة البقرة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به مرتين، مرة يقول ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومرة يقول من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لكن الزنا والسرقة والقتل هالجرائم اللي الفاحشة الكفرى بالنسبة لنا نحن أهل السنة تحت مشيئة الله لا نحكم على صاحبها بالكفر ولا نخرجه من الملة، لأن قاعدة أهل السنة ألا يخرجون مؤمنا من الإيمان بوجه بسيئة مهما عظمت ما لم تكن شركا. وما كل الشرك اللي يخرج من الملة، الشرك الأكبر هو اللي يخرج من الملة ودمن منه الزوج ولا يتوارث. لكن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. مثل ايش الشرك الأصغر؟ النبي لما قال لواحد ما شاء الله وشئت يا محمد، ما شاء يعني أجعله في المشيئة مع الله، ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. وسمع رجلا كعادة أهل الجاهلية عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في راكب أحلف بأبي، أحلف بأبي وجدت أكثر بلاد المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه على دين الإسلام وأنه على دين الجماعة، ويحلب أبوه وأمه والقبر والتربة والبلد والولد والعباد والأولاد حتى أحلاهم يعد شاربه، يمشي بالشارب ويحلب بالشارب. ويقول عمر أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب أحلف بأبي، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. سماه طاغوت، إنه من حلف بغير الله فقد كفر. النبي يقول كده من حلف بغير. لكن هذا لا شك عند علماء أهل السنة والجماعة شرك أصغر. الحلف بالله، الحلف بغير الله، بالملك، بالملك، بالبلد، بالولد، بالزرع، بالديرة، بالوطن، بأهله، بأحبابه، بأي أي، بالكعبة، بالكعبة، بكذا، بجبريل، بأي حلف به قد كفر. لكن كفر لا يخرج من الملة، كفر دون كفر، يسمى كفر أصغر ويسمى شرك أصغر. لا تحلف من حلف بغير الله فقد أشرك عن شرك أصغر، من حلف بغير الله فقد كفر عن كفر أصغر. وش الفرق بين الأصغر والأكبر؟ الأصغر لا يخرج من الملة، يعني ما يحكم عليه بالكفر مجرد ما يحلف بغير أبيه بغير الله، ما يحكم عليه بالكفر ولا يحكم عليه بالشرك الأكبر. الشرك الأكبر اللي يموت عليه لن يرى ريح الجنة، اللي يموت على الشرك الأكبر لن يرى، لن تفتح باب الجنة لمن أشرك بالله شركا. لكن الشرك الأصغر يعني لما تحلف بالنبي ترى أكثر من الزنا، لو كنت أعوذ بالله وقعت فيه، هو في أكبر من الزنا وأبحش منه، في أبحش منه. ترى لما تحلف بالنبي أكبر من في الجرم والإثم من الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر وكل الموبقات. وقاعدة أهل السنة والجماعة طبعا أن الذي يرتكب شيء مثل ما تقول لولا جرنا ذا كنا حصل لنا كذا وكذا، لولا الكلب جاء فرنا وسرقنا، لولا الباب والمفتاح ما كنا قعدنا، هذا كله شرك أصغر. اللي قال النبي لما قال الرجل ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله ندان، قل ما شاء الله ثم شئت، يعني تقف بثم. وشوف القرآن، شوف القرآن: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، حطف بالواو لأن النبي يعطي والله يعطي، بس عطاء العبد غير عطاء الرب، عطاء العبد غير عطاء الرب. وقالوا حسبنا الله. ما في حسبنا الله والرسول، خلاص لو قلت حسبنا الله مسلم، وقد يكون تلك أكبر، لكن بحسبي الله ثم فلان. ولو أنه رضوا ما أتاه الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن العصا يأتي الله ويأتي الرسول، وأي واحد يعطي فيضاف إليه على الحقيقة. وإن كان الفرق كبير بين حقيقة العبد إذا أعطى والرب إذا أعطى. ولو أنه رضوا ما أتاه الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. ما قال إنا إلى الله ورسوله راغبون، إنا إلى الله وحده. فالرغبة والرهبة اللي هو خوف السر والرهبة كلها لله وحده، لا يشترك فيها ملك ولا ملك ولا نبي ولا رسول ولا ولي ولا صالح ولا صالح. وبعض الغلاة يناديك إذا كنت في هم وغم فنادني، أيا من غدي أنجيك من كل ضيق. والله إنه ما يقدر يسمع، والله لو انحبس فيه البول ما يقدر يطلعه، ولو جاب كل أطباء الدنيا عشان يطلعوا لهم كما يعرفوا يطلعوا له. سمعنا ما سمعنا الإمام ويقرأ الليلة لي، لا أختم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالدي ونخل سنة دي يحسب ولا يخلي، يقول أهلك ما لبد ألم يحسب ولا ألم نجعل له عيني. خليك فكر، شوف من اللي اشترك في وضع أهلك وشبكتها وعدستها واللي فوق واللي تحت والقرنية واللي في العوالم اللي فيها القبة الصغيرة دي، العوالم اللي اشتركت فيها القبة، ما فيه إلا الله وحده بالأمر، ما هو بالمعنى، ما هو بالمس، بتقول كوني كذا تكون على ما يريد، انما امره اذا راد شان يقول لكم فيكون. ألم نجعل له عينين ولسانا، الكلمة سبهلة لا، كلمة ولسانا سبهلة لا، شوف الفرق. اللسان عبارة عن هاللحمة الصغيرة الغضروفية سهلة اللي تسيكا كده تتصرفها، والشفتين اللي عندك متساهل امرهم، لو انقطع لو خرجت الول العليا والسفلى لا ينطق بال... لا يستطيع الكلام، يروح منه مادة الكلام تنقطع. لو فك لو لو لو ان... انفلقت الشفة العليا يصير افلع او اعلى، والشفة السفلى لا خلاص راح. الثانيتين اللي قدام الشفتين مباشرة، اللي قدام هذول اثنين فوق اثنين تحت، اذا انقلعت خلاص ما عاد يصير خطير. ولذلك النبي السلام لما أثر سهيل بن عمرو يوم بعد قال لعمر دعني يا رسول الله أنزع ثنيته، أبلع السنون الأمامية هذه، لا يقوم عليك خطيبا، هو خطيب من خطباء العرب، أخاف إني إذا أطلقت صراحة يروح يخطب ضدك مثل ما كانوا في الجاهل كانوا. يقول له يا عمر لعله يقوم مقاما تحمده عليه، لا تنزع ثنيته يا عمر. خير هو أسير كافر جاي يقتل النبي يقتل أصحابه، يقول دعه يا عمر لعله يقوم مقاما تحمده عليه، وعندما يتوفى رسوله يموت النبي محمد عليه السلام ويحاول أهل مكة أن يرتدوا، يقول لهم سهيل بن عمرو يقول يا أهل مكة أتكونون آخر من أسلم أول من كفر، أتكونون آخر من أسلم، ما استمنا سنة 8 من الهجرة وأول من كفر وارتد عن دين الإسلام، فيحمدونه ويرجعوا ويثبتون على دين الإسلام ويثبتون على دين الإسلام، ويفرح به عمر بن الخطاب يتذكر قول النبي له لعله يقوم مقاما تحمل هذا المقام اللي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشفة إذا انخرطت الشفة العليا والشفة السفلى ما عاد يتكلم، ولا سيما بالميم ما عاد تطب عليه الميم، حرف الميم ما عاد تطلع من لسانه لو قطعوه عشان ينطق بها ما ينطق، حتى يقول إذا بختاري هذا الكذاب ده في أبيات شعرية له، يقول فإن سألوا عن مذهبي لم أبوح به وأكتمه كتمانه لأسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلاه والشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حللي حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، وأخرني دهري وقدم معسران على أنهم لا يفهمون وأفهموا، ومذ أفلح الجهال، يقول هذا الخبيث ده، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. يعني مشقوق الأيام مشقوق السبل، أنا الميم وشفت العليا مشقوقة وشفت السبل، لأنه ما يقدر ينطق بها. مثال منك. فإذا سمعت أقول ألم نجعل له عينين تحسب لسانه لا، والغضروف في هذا الفرق بين الشفتين وبين اللسان، وهذا ينظم لك الكلام. الحروف اللي من طرف اللسان تكون كذا، والطرف اللي من قعر اللسان تكون كذا، والحروف الجوية والجوف الجوف كذا، والآيات لله في نزوا في أنفسكم أفلا تبصرون. فآيات الله لا تنتهي. فإذا قامت أقام هذه البراهين وهذه الحجج في النفس والهوى والجو والطير والطعام والشرب والزوجية والذكورية والأنوثية. أنا زي ما أقول الحين هي سبهلة للخلقات، ما تدخل سبهلة لا. لو أنها مخلوقة سبهلة لا، أنا أضرب مثلا الضب، الذكر الضب للذكرين، وأنثى الضب لها فرجين، أنثى الضب لها فرجين. هل هي خلقت نفسه وخلق نفسه ولا خلق أحد؟ يعني لما جعل الذكر له ذكر، الذكر له له ذكر، جعل الأنثى لها فرجين، أنثى فقط. ما يوجد حيوان الحيوان له إلا الضب، أنثى الضب. وأنا أقول دائما الضب قريب التمساح، فيجعل الله في الضب آية لذكره وأنثاه، ويجعل في التمساح آية. العلماء علماء المنطق وأتباعهم من علماء المسلمين اللي اتبعوهم يقولوا كل حيوان يحرك أفكه الأسفل عند المضغ، كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. يعني شوف الإنسان بيأكل، تجد العليا ثابتة على عكس الطحون، على عكس الطحون. ما هو طبعا التحرك الفكين عشان مضغ الطعام، عشان طحن الطحين، عشان اسمها الراحة اللي بتطحن لك القمح او الذرة او الشعير او غيره، هي اللي يطحون. العادة اللي تحت هو الساكن واللي فوق هو المتحرك. الاصل ان كل الطواحين اللي موجودة القاعدة الاولى ثابتة. والعوام يقولون ان تحرك ان تحركت الراحة العيب من القعدة، يعني صارت مقلقلة وانت بتدورها، نظر القاعدة حقتي ثابتة ولا غير ثابتة. اذا كانت ثابتة، اذا كانت القاعدة ثابتة هي في الاصل، لكن الله من قدرته جعل جميع الحيوان في التكدي لهذه تحرك الاسفل اللي تحت هو اللي يطلع وينزل واللي فوق ثابت. يعني لو حطيت على شفتك العليا شيء وانت تاكل منه انها لا تحرك، سواء الانسان الطير كل اللي ياكل وينظر. الشفه الاولى الفوق ثابته، الفك الاعلى ثابت ما يتحرك موجود، واللي تحت هو اللي يطلع وينزل، هو اللي يدور يطحن. العاده اللي بيطحن ما هو اللي واقف الثابت، اللي بيطحن اللي رايح جاي. كل حيوان يحرك فكه، لا قالوا علماء المنطق هذه كلية ما الاستقراء اللي فيها استقراء ناقص، لا استقراء تام. منين أثبت هذه الكلية؟ قال بالاستقراء الناقص. ليش؟ ما هو استقراء تام؟ قال لأني وجدنا حيوانا واحدا من بين الحيوانات، من بين الحيوانات يحرك فكه الأعلى عند المضغ، حيوان واحد وهو الضب. فالضب هو الحيوان، التمساح يعني، التمساح هو الحيوان الوحيد في الكون اللي اكتشف انه لما ياكل ويمضغ الاسفل ثابت مثل حجر الراحة الاسفل، واللي فوق يتحرك عكس جميع الحيوان، مثل ما عكس في الضب وجعل ذكر له ذكرين والانثى لها فرجين، بعكس في شبيه لانه اشبه الخلق بالضب مع التمساح، وجعل الضب يحرك الفك الاعلى والاسفل ثابت، وجميع الحيوانات الاخرى على العكس. ايات لله وحده لانه اله واحد، ودائما يذكر والذكر والانثى، وما خلق الزوجين الذكر والانثى، ذكر والأنثى. ودايما دايما يلقوا من كل شيء خلقنا زوجين يعني ذكر لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. آيات لله وحده. باقي عندنا نحن أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. احنا نقول أنه خالق الكون ورازق الكون والمهيمن على الكون، ولا ذرة في الأرض أو في السماء تتحرك إلا بإرادته وعلمه وإذنه، ولا يسكن ساكن إلا بعلمه وإذنه، نؤمن بذلك. لكن له أسماء لا يشترك معه فيها أحد، وله صفات لا يشاركه ولا يشابه فيها أحد. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. احنا أهل السنة والجماعة لا ننفي عن الله ما أثبته لنفسه، ولا نثبت لله ما نفاه عن نفسه، إنما نحن ندور ما ثبت عن الله أو عن رسوله في أسماء الحسنى بسند صحيح. القرآن كله صحيح، لكن حديث الرسول فيها الصحيح في البخاري ومسلم، وفيها الصحيح والضعيف في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيها الموضوع في كثير من الكتب الحديث المكتوبة الموضوعة موجودة. فلا نثبت لله صفة بحديث موضوع ولا بحديث ضعيف، لا نثبت لله صفة ولا إثم إلا بحديث صحيح. ما يشترط أن يكون متواترا، ما يشترط أن يكون متواترا. أهم حاجة عندنا أن يرويها عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله من أول سنة إلى منتهى. قلت أنا لما تكلمت في معهد الأعالي للقضاء عن موضوع اليهود لعنهم الله وأنهم حرفوا كل ما يشتهون في الذات الإلهية، والأنبياء جعل الأنبياء يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ويقتلون بغير حق، جعل التوراة. في التوراة قلت أنا ضربت لها أمثلة، قال لما خلق الله الإنسان، هذا في التوراة البيضية في الصفحة الأولى سفر التكوين، لما خلق الله السماوات والأرض وأكمل كل جنده في الجنة التاعي واستراح. يرد عليه القرآن المنزل على النبي الأمي محمد، لا قرأ ولا كتب ولا يقول عن يهودي ولا عن نصراني، نزله روح القدس من ربك بالحق، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وإن لم يستجيبوا لكم في الآية معنا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، في أحكامه في تشريف كل شيء. فالجاهود يقولوا بعدين وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. تعالى الله، شبه ابن آدم شبيه بربه ابن آدم. الرجل هذا لما انتهى الدرس عندي وبدوا الطلاب يسألون، كان يمكن 60-70 طالب وأنا أجيبهم، الأسئلة كلها معجبة كلها طيبة إلا الولد الشاب اللي قاعد في آخر الحلقة، والمشيخ كلهم الكبار موجودين على الشعب العرب والمشيخ كلهم، وقال تسمح لي أسأل شافه، وقلت له قول يا ولدي. قال إيش رأيك في حديث الصور؟ قلت أي صورة يا ابني؟ أي صور؟ أنا عارف في حديث في البخاري ومسلم إن الله خلق آدم على صورته. فأرجع عامة أهل العلم الضمير إلى المضروب، يعني إن آدم لما خلق طبعا دارون عليه اللعنة هو وكل اليهود النصارى والذين أشركوا يعتقدون إن إحنا ما جينا من آدم، إحنا عيال قرود، وأحيانا يقول عيال السمك، وأحيانا يقول عيال حمير. وقلت لك إن واحد كان طبيب أسنان أظن في مصر، وكانت الإذاعات في العالم طير قلبها به لأنه عامل مسجد ويخطب في محله، خذ القصص أسنان، وألف كتاب سماه القرآن نحو فهم عصري، وقال إن داروين أخطأ لما ما أسند التطور إلى الله. التطور النظرية اسمها نظرية التطور والارتقاء، يعني ايه؟ يعني احنا كنا سمك في البحر وبعد مدة بدينا نطلع ونرعى على حافة البحر على حافة المياه، وبعدين وننزل مثل تماسيح ترعى برا وتنزل البحر وتنام فيه، وبعد مدة طلعنا وعشنا في الغابات مثل الحيوانات المفترسة، وبعد مدة انحشر الشعر اللي كان على القرود والخنازير اللي هي أبائنا الأول الأولى، واستمر الشعر في محلات معينة. قال إن القرآن جاء بنظرية التطور. وين؟ قال والله خلقكم أطوارا. هي دي أطوارا؟ يعني كنا عيال قرود وعيال كلاب وعيال خنازير. يقول القرآن جاء بنظرية التطور، التقى والله خلق أطوار، أطوارا من نطفة إلى علقة، بعد ما قطرة بيضة كبر بيبك قطرة العين، لما تحط الميكروسكوب ولا المجهر ما يمكن أن ترى فيها أثرا لإنسان ولا حيوان إلا شيء مثل الدبابيس تدبدب تدبدب، لا رأس ولا أذن ولا عين ولا رجل ولا يد ولا كبد ولا قلب ولا رئة ولا أي شيء من الآثار. وبعد مدة تتحول قطرة البيضة دي إلى دم أحمر، وبعد مدة تتجمد كأنها قطعة لحم صغيرة تقبضها بيدك مضغة، يعني تأكلها ما تملى فمك، تمضغها. ثم بعد ذلك تبدأ فيها مراسيم كأنها بالمرسام خطو، ثم يحول هذه الخط إلى عظام، وبعدين يكسو العظام لحما ثم ينشئه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن. هذا التطور، هذا التطور، هذا هو. والعربي يشوفه والعجم يشوفه. كتب الرجل في كتابه بعدما قال إن داروين كان صادقا إلا أنه أخطأ ما أثلث هذا التطور لله، يقول لقد فضح الجنين القصة. هذا كلامه، ما هو كلام أنا، كلامه. لقد فضح الجنين القصة، فإن الجنين عندما يبدأ تكون في رحم الأم يغطى بالشعر كالقرود تماما، ويكون له خياشيم ما له رئته كالسمك تماما. وقد فضح الجنين القصة، فإن الجنين عندما يبدأ يكون كالقرد تماما، ثم بعد مدة ينحشر الشعر عن أجزاء من جسمه ويكون كالإنسان. لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة. فإن مبضع الجراح، يعني الموت حق الجراح، عندما بدأ يشتغل خلف الأذن البشرية اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. ما هو من عند كلامه، ويعتبرونه شيخ. وأرسلت مجلة اليمامة سؤال للشيخ ابن هزة ما كان نائب رئيس الجامعة، ما رأيك في فلان مصطفى محمود ونظريته وكلامه في التطور والتغوب وكتابه نحو فهم عصري؟ فأحاله الشيخ علي وقال لي اكتب أنت الجواب وينشر مثلك في مجلة اليمامة. وكتبت أنا في مجلة اليمامة، كتبوها صفحات في مجلة اليمامة في ذاك الوقت، يمكن عام 84 85 هجرية 1300، أنا ناسي. المهم كتب صفحات وقلت فيها إن عادة الحكومات إن إذا كان قادم واحد لبلدها فيه بلد موبوءة بنوع من الأمراض العضوية يعملون المحاجر على أطراف الوصول البلد عشان يكتشفون هو يحمل الميكروب ولا ما يحمله، ويحجرون في المحجر الصحي أيام محدودة اللي عندهم إنها يفنى فيها الميكروب حتى يتأكد إنه لا يحمل الميكروب. فإذا تأكد إنه خلاص ما في ميكروب سمحوا له بدخول البلد. قلت تعتني الحكومات بأنها تجعل على البلاد من البلاد الموبوءة عند القدوم إلى بلادها تجعل محاجر مخافة أن يتسرب المرض العضوي إلى بلادها، لكن لم يضعوا نظاما يحجر على الذين يحملون مكروبات أخلاقية. المكروبات الأخلاقية سواء كانت مضرة للدين أو مضرة للدولة أو مضرة للأخلاق كلها ما يهمهم، يهمهم الشيء العضوي. مع أن الأمراض العضوية لا تبقى، أنا أقول كده لا تبقى زمانين، يعني إما يموت المكروب أو يموت صاحبه أو يموت اللي يحمله ويستلي حمل، لكن الأمراض الأخلاقية يحمل صاحبها صاحبها وتقعد عنده ويقدر يتحكم فيها، ثم متى انطلقت الفرصة له أخرجها. ومن أمثلة هؤلاء هذا اللي يقولوا عليه، فإنه كان في بلاد روسيا الشيوعية يكفر بالله والمرسلين، ويؤمن بأنه لا إله والكون مد. فلما رجع إلى بلاده وهي إسلامية ادعى أنه أسلم وتاب وأنكر وألف كتابا سماه القرآن نحو فهمه عصري. أنكر فيه ما علم من دين الإسلام بالضرورة وقال وطبعا نشرت مجلة إمام المقال كاملا في حوالي 4 صفحات بعنوان واحد بالخط بالوز أسود في وسط الحروف الجديد. هذا مثال يعني نفخ السموم في قلوب المسلمين من أسهل ما يصير على كثير من الدول. إنما إن كان جاي مرض عضوي هذا يخافون على بناتهم يجيها الوباء ده، مع أن الوباء العضوي دواه أسهل بكثير من البلاء الأخلاقي. أنا قلت لكم الواحد جاي من أمريكا وعمل المثقف في بلاد تستمسك بدين الإسلام ويعمل كتاب يسميه العدامة ويسميه كذا ويصف فيه أن الله مسكين، وأسمع من حوالي 10-15-20 يوم وهو في إحدى القنوات الفضائية اللي تجمع كل ما هب ودب من الشر، وبعدين يسأل السائل أنت ليش تجي تقول على الله مسكين؟ قال هذا أسلوب أدبي. قال قلت الله والشيطان عملة واحدة وجهين لعملة واحدة. قال نعم قلت وهذا أسلوب أدبي. هذول ما يفهمون، اللي ينكروا على ما يفهمون، يعني هو اللي يفهم الأدب وغير الأدب، لا عرف أدب الناس ولا أدب مع الله عز وجل فاطر السماوات والأرض. مع وكثير من الناس يحاولون أن يلمعون وجهه الكلح لعله يصير مرة وزير في بلد ولا يمين ولا يسير يطبق لأعداء الإسلام كل ما يريدون، يطبق لهم كل ما يريدون، والعلماء ما عاد يفهمون ولا عاد يسألون. الآن تجد والعوام الواحد منهم ما يحسن لو تسأله عن أي شيء في كتاب ما يعرفه، وصاروا يظنون فتاوي الآن، يظنون فتاوي ويظنون إرشادات وتعليمات، وهم لو تسألوا عن كلمات الكلام اللي ما يدري معنى. أنا أقول يا أخي الكلام العربي القرآن الكلمة الواحدة والحرف الواحد، الحرف الواحد يكون مع الجملة هذه الحرف أصله يدل على معنى في غيره ما هو في ذاته بخلاف الاسم والفعل، بخلاف الاسم والفعل. فالحرف لما يكون في الجملة هذه يدل على السببية، هذا يدل على الوضع البعضية، هذا يدل مثلا على ابتداء الجنس، على بيان الجنس، هذا يدل على ابتداء الغاية، هذا يدل على انتهاء الغاية. وقد تتعاور الحروف يوضع حرف ما كان حرف. وضربت مثل بأمثلة كثيرة موجودة في كتاب الله ولا يعرفها إلا أهل العلم أهل اللغة العربية. وأنه من شروط الباحث إذا كان يفتي أو يتعرض للفتوى، من شروط الباحث في الفتوى أن يكون ملما بقواعد اللغة العربية وأكثر أنواع فقه اللغة مع آيات الأحكام، وإن لم يحفظها يكون أي آية من آيات الأحكام فيها بحث يقول لك هذه في سورة كذا حتى لو ما كان حافظ. وأحاديث الأحكام هذا من أساس، وقلت أنا أظن أمس على أن أصول الفقه لا يكون فقه إلا إذا كان مبني على الكتاب أو السنة أو الإجماع أو دليل العقل، هذه المتفق عليها. وفي أصول مختلفة كذا، قول الصحابي في غير حق الصحابة والاستحسان والمصالح المرسلة وكذا، طبعا محل خلاف عند أهل العلم. قلت لما انتهيت من درسي والولد سأل قال ما رأيك في حديث الصورة؟ قلت أي صورة يا ولدي؟ الصورة هذه. قال خلق آدم. قلت لا ما هل في حد على صورة الرح على صورته، خلق الله آدم على صورته عشان تجد الصور ضد اللي يقول احنا عيال كلاب ولا عيال حمير ولا عيال خنازير. يعني آدم خلقه الله بيده وأكرمه بنفسه وأشهد له ملائكته وأوحى إليه وأنزل عليه الدين اللي يمشي به وعياله، يعني ما جاء من الإنسان وحش، ما كان الإنسان في كلب ولا خنزير في يوم من الدهر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولقد طيبات ورغم الطيبة. هذا صار مثال. المهم قلت لك عندي ما نزلت رديت عليه قال طيب حديث صورة الرحمن. قلت يا ولدي هذا حديث ضعيف والولد اللي في المدينة قل له كده، قولهم كله الطلاب في المكتب اتكلم، الولد اللي في المدينة اللي يقول يحدث الجن والناس يجيروا عشان يعالجهم من الجن، من الجن والسيح بيطلع الجن منهم. الولد هذا سألني، هو طالب في السنة الثانية في القسم العالي، هي كان يسمى كل السريع كاسماء العالي بالأول، سألني وقلت له حدث ضعيف. ابن خزيمة أحد أئمة الدنيا دينا ومذهبا، يعني كثير من العلماء يمكن يفضلوا على أحمد بن حنبل في شريعة الإسلام وفقه الإسلام وحديث الرسول، ألف سلسلة من التوحيد، وأنكر في حديث خلق آدم على صوره 60 ذراع على صورة الرحمن. لما نزلت من الكرسي ومعي الشيخ عبد الرحمن السعدان مدير المعهد، وعبد الله المطلق اللي صار هيئة كبار العلماء الآن كان وكيل المعهد، واحد ماسك يمين واحد ماسك يساري، قال عسى ما أزعجك هذا الولد اللي سألك. قلت له هذا طالب علم يسأل، ما أنا قلت له على تلفوني عشان إن كان عنده سند للحديث يجيبوا له وأنا أبين له علة الحديث أقول لهم كده. قالوا هذا ولد الشيخ فلان متشدد كأبيه، فهذا مهما أسائل علمي أنا قلت له خذ هذا تلفوني اللي يجي السند يجيب لي الحديث ده وأنا أوريه السند. يوم رحت البيت دق التلفون علي، قال أنا ولد الشيخ فلان، قلت له أنا عرفت إنك ولد الشيخ فلان، قال لي إن الوالد راجل على فلان لما شرحوه جعل ضمير لغير الله. قلت منين أبوك لقى الحديث هذا يا ابني؟ قال لقاه في طبقات الحنابلة عند الكلام على القاضي أبي يعلى. قلت له أسف عليك وعلى أبوك اللي ما لقى يسند حديث رسول الله لا من طبقات الشافعي من طبقات الحنابلة. يا ولد يا حديث رسول الله تأخذ من البخاري ومسلم وابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، عشان اذا قرأ علينا الحديث قرأ علينا الحديث رجعنا للسند اللي تميزنا به عن جميع البشر. ما اقول عن الفرق من اهل الاسلام الاخرى المخارفة علينا، لا، جميع البشر لا يوجد عندهم سند لاخبارهم، واحنا كل شيء عندنا بالسند، كل شيء عندنا بالسند. واليوم يسألني سائل هل أولاد المشركين، هو قرأ لي الآية الأول، يطوف عليهم ولدان مخلدون، السائل اليوم هذا ولدان مخلدون يعني عيال المشركين وعيال المسلمين اللي ماتوا صغار يصيروا خدم للمسلمين. قلت له لا يا ولدي، عيال المسلمين تابعين لآبائهم وعيال المشركين تابعين لآبائهم، والله أعلم ما كانوا عاملين. كما قالت عائشة لما تكلمت عن واحد ميت من الصغار، قال ودعموس من دعموس كذا من الجنة، قال وما يدريك، الله أعلم بما كانوا عاملين، في البخاري ومسلم. أما كانوا يصيروا خدم الجنة، ما في الخدم اللي في الجنة مخلوقين للجنة، ما هم جايين من الدنيا يصيروا خدم. أصل اللي يدخل الجنة لا يوجد فيها دنيء، كل من دخل فتحت له باب الجنة فهو سعيد كريم. أنا أقول إن الله يجعل كل ما يعادل يوم الجمعة من أيام الدنيا سوق الجنة، وجاء في الحديث في البخاري وغيره عندما تزين يعني الجنة ويأتي ويجتمع الناس أهل الجنة فتوضع لهم المنابر والأسرة والكراسي، وبعضهم يجلس على أرض الجنة، واللي جالس على أدب البخاري، واللي جالس على أرض الجنة لا يرى أن أصحاب الكراسي والسر أعلى منهم، ما فيها دني، لا يدخل جنة دني، مكرمون، معظمون، محترمون، ويتجلى لهم الرب. فيتذنوا فيقولوا ألم تعطنا الجنة؟ ألم تتوضأ؟ فيتجلى لهم. فيزدادون حسنا وجمالا وبهاء، حتى إذا رجعوا إلى نفسهم في الخيام وجدوا نساءهم نفسهم قد ازدادوا جمالا وبهاء وحسنا في قيامهم، حور مقصورات في القيام، بسبب أن الله تجلى لهم. وبذلك ربنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، نسأله بأسماء الحسنى وصفاته أن يتفضل علينا فيجعلنا ممن يتكرم عليه بالنظر إلى وجه الكريم يوم ذلك الذي يقول به وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سمعت بعدها بأيام أن الرجل أبو الولد هذا سيؤلف كتاب للرد عليه، ارتح لي بهنا، انا ألفت كتاب في هذا المسيح يرد على، خليه يرد. وألف الكتاب وسماه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، وحاول يطبعه في الرياض فأبت مطابع الرياض أن تطبعه، أنا بقول بعلم، فراحوا إلى بيروت مكتبة من المكتبات التي تبي قروش وطبعته في بيروت، وعندما قدم لمطار الرياض رفضت المطار الجمرك أن يسلمه، وقعد أشهر رفضين يسلموا، وبعد ما جان واحد وقال هذه نسخة منه وكاتب فيها في الأول إن أهل السنة والجماعة كانوا في القرون المفضلة يقرون بأن آدم على صورة الرحمن وكذاب. وبعدين لما ظهرت الجهمية أولوا فأولوا معهم، ومنهم كبار بعض وجاءوا في عصرنا هذا، يقول ظهر أحد في أحد المعاهد الكبار أحدهم وتكلم على الصورة وأنكر صورة على صورة الرحمن، وحاول بعض الطلبة أن يردوا عليه، يعني ولده أرد عليه، ولم لم يرجع لهم، عزم الله به من شره وشر مذهبه. ولكن ما كان أول أهل، الحمد لله ما سبني سبا صريحا، لكن سب مالك ابن أمس إمام دار الهجرة في هذا البلد سبا صريحا، قال وأول من أنكر حديث الصورة في كتابه مالك ابن أنس، وهو يحشى أن يحدث الناس بما لا يفهمون، والذي وقع فيه أنس مالك من الفتنة أشد مما خاف منه مما هرب منه. وبعد ما انتهى من كلامه على مالك جاب أبي ثور ولعن أبا ثور وسبه، وأن أحمد بن حنبل يقول أبو ثور يعني لا يجوز لأحد أن يقبل منه وهو جهمي وكذا وكذا. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يحن على هذا الرجل بعض الحنين فيما أعلم. فلما جاء كتاب اتصلت للشيخ بالسماعة بالتلفون، ما رضيت أقول له فلان وعلان، قلت لي يا شيخ في واحد اتهم الإمام مالك بأنه جهمي في التاريخ، قال أعوذ بالله أعوذ، الشيخ ابن باز يقول لي بالتلفون أعوذ بالله أعوذ بالله، واحد يقول على ما قلت له طيب وش رأيك في اللي يقول على أبو ثور جهمي؟ ما خلاص عرفنا أن ابن مالك ما يقدر واحد يقول عليه جهمي. أبو ثور قال أبو ثور من أكبر، هذا الشيخ ابن باز يقول من كبار أئمة أهل السنة والجماعة. قلت له وازيدك علم، أقول للشيخ بالتليفون وازيدك علم، ترى الحافظ الذهبي عندما ترجم لأبي ثور يقول قال الإمام أحمد هو عندنا في مسلاخ الثوري ونعرفه بالسنة منذ 50 سنة، هذا في تذكرة الحفاظ للذهبي، تذكرة الحفاظ للذهبي لما ترجم لأبي ثور، لأبي ثور قال أبو ثور قال الإمام أحمد هو عندنا في مسلاخ الثوري، يعني سفيان الثوري الإمام التابعي الكبير، وهو ونعرفه بالسنة منذ 50 سنة. لما قال الشيخ هو من أئمة أهل السنة ولا يعرف عنه خلاف إلا في فروع، يعني شدت في الفروع شوي، يتشدد في الفروع شوي، أما في العقائد سلفي 100% من أهل السنة والجماعة 100% كان ابن رحمه الله. قلت له إذا صاحبك فلان، أقول له كده صاحبك فلان كاتب يصف مالك بهذا يصف مصر بهذا، قال إذا لن نسمح، لأنه كان في ذاك الوقت لا يدخل الكتاب إلا بإذنين، إذن من الإعلام وزارة الإعلام وإذن من دار الإفتاء، من دار الإفتاء، ودار الإعلام قال مستحيل نسمح له بدخول هذا في بلادنا. وقعد شو أشهر في المطار، فقال الشيخ أبقراه، فيظهر لجاني واحد وقال لي الشيخ جاء الرجل بنفسه لما درى وقعد يقرأ على الشيخ أبواب، يقرأ على الشيخ أبواب وأنه أجازه. قلت أنا خلاص أنا بلغت، أنا مسؤول عن أحمل الناس على ما أحب من الدين، أنا مسؤول ولا أتابع. سمعت بعد ذلك أن أميرا متدينا سمع بالكتاب وهو محجوز وراح لهيئة كبار العلماء بعد ما أذن الشيخ في توزيعه ابن باز، وراح لهيئة كبار العلماء أخبر الشيخ عبد الحميد بن صالح رحمه الله والشيخ أبو عبد الميت حسن والشيخ عبد الرزاق من الأعضاء، أخبرني بأن عرض، قال لي الأمير فلان، أنا والله ما أعرف هذا الأمير، إنما سمعت بعد ذلك عن سيرته الصالحة، ولكن ما كنت ما لي بهاي الصلة، لكن عمل واحد عزيمة للشيخ عائشة محمد بن عودة، عمل عزيمة للشيخ ابن باز ودعاني وكان حاضر هذا وألح علي، لكن احترت منه على حضور عزيمة له. فقالوا لي أنت اللي خليت الأمير هذا يروح لهيئة كبار العلماء عشان يفضل الكتاب. والله الأمير والله ما أعرف اسمه ولا أعلم أن الصفيد في حياتي بس. وبعدين قال لي الشيخ عبد الرزاق العلة ما فلان هو اللي بلغ وتكلم، الأمير فلان مع فصادر الكتاب، وكان وزع منه في المكتبة 3000 نسخة، فسحبتها يا كبار العلماء. هاي فعلوا في هذه البلاد. وشفت واحد قبل امسع يعمل لي حب فيه ويدعي لي الشاي بظلية حمراء، وقلت جزاك الله عنا خير، ما كنا نعرف هذا الضعيف. لا، لما قرأت الكتاب ورجعت للطبراني بعد كلام الإذاك، وجدت الطبراني في الأوسط وابن أبي عاصم ينقلان عن إسحاق ابن إسماعيل الطالقاني المعروف اليتيم، ويقول الحافظ في التقريب ثقة تكل ما فيه في سمائه من جرير، والحديث بالوقت عن جرير. فإذا كان جرير هذا مثال. الولد الشيخ هذا اللي ألف الكتاب وراح كان يدرس يومها في كل أصول الدين، وتكلم عن حديث رائع جلد حسان ومصطح وحمي، ومشى على ما ذكره ابن إسحاق والناس اللي قلت. ولدي حاضر كان طالب في كل أصول الدين، فبعد ما انتهى الدرس خرج مع الشيخ ده الشاب، قال لي يا شيخ ترى الوالد كاتب في بلوغ المرام، في كل سنة في بلوغ المرام، وإن هذا الرجل لا يسوء، ولم يضرب النبي، لم يضرب النبي لا حسان ولا حنة ولا مصطح، لأن ما هم قذفة. قال الشيخ الله يجزي عنا خير، ما أهدان الكتاب. قال له لا عندي نسخة نجيبها الآن، وراح جاب له النسخة في اليوم الثاني. دخل الكلية وقال تراني أخطأت أمس عند الولد، يقول تراني أخطأت أمس عندما قررت هذا الكلام، والواقع أن هذا غير صحيح وأن الحديث لا يصح. وذكرت أنا ذكر في فقه الإسلام الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري فإذا النبي المنبر وتلا ما نزل من القرآن، ثم نزل من المنبر فأمر برجلين وامرأة، اسمع حفظوا، فأمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. رواه أحمد والأربعة، يعني أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وأشار إليه البخاري. من يقول كده؟ الحافظ ابن حجر فتح في بلوغ المرام، وأشار إليه البخاري. بعض الصم البوك حسب ما دام أشار إليه البخاري لابد يكون صحيح، والبخاري بشر، إن قال لك قال رسول الله فاطمئن، إن ذكر الحديث بسند اطمئن، لكن لو قال الأمر فيه كذا أحسن ينقل عن أبو عبيدة يهودي، أبو عبيدة المثنى المثنى بن الجراح المثنى، ناسي اسمه الآن الله يرفعه، أنه أبو عبيدة يهود، ولما كتب عنه في تذكرة الحفاظ قال سبق قلمي بكتابته وإلا فإنه لا يسعك أن يكتب. وأنا ذاكر في تفسير سورة صاد عند قوله إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قال لامرأة النعجة المرأة، وكان داود له 99 مرأة وأري ما عنده إلا مرأة واحدة، وإن أخذها داود أخذها وأخذ مرأة الرجل وتسبب في قتل أرسل الحافظ ليقتل. منين جايب هذا؟ يقول الحافظ بن حجر هذا نقله البخاري عن أبي عبيدة أن المرأة أن الشاء المرأة يقال لها شاء، إن هذا نعجة. وأنا قلت أتحدى هذا أسلوب العرب، لن تطلق النعجة إلا على معنى أنثى الضأن وأنثى بقر الوحش، النعجة في كلام العرب لا تطلق إلا على أنثى الغنم الضأن أمولية كبيرة جدا وعلى بقر الوحش، أنثى بقر الوحش. بقر الوحش لا يملك، يعني ما تشتري بقر وحش وتسرح به في البر، لأنك لو خدت وطلعت البر ما مسكت ولا واحدة، كلها انطلقت إلى رؤوس الجبال ولا تمسكها وحشية. وأنثى الغنم لا توجد امرأة في العالم ترضى أن تكون شبيهة بأنثى الغنم، لا يوجد امرأة في العالم شبهها بالنعجة ما ترضى. الله إن إذا كانت تحب الكبر اللي يعني هذا غير، لكن عيونها ما بها مزية، حلقها ما بها مزية، إنما اللي له مزية أنثى الضأن أنثى بقر الوحش، لأنها عيون حور متسعة، وليس وصف الله نساء الجنة بها قد حر العين. فأنثى بقر الوحش البياض وسيم والسواد وسيم والرقبة طويل والرقبة طويلة حتى يقول سعد من العيون لما جاي يسب المال الخليفة. واحد سعد جاي من البادية لما جاي يسب يمدح الخليفة يقولوا أنت كالكيف تحني في قراعك لكذا وكتيت في قراع الخطوبة. قال بل أنت بكبوس. الشاعر جاي يقول للخليفة من العباسيين يقول له أنت كالكلب في حفاظك للود وكتيت في قراع. قال أنت كالكلب وكتيت. قال له واحد جاي يقطع لساني. قال له واحد لهذا توجه من البادية لا تؤاخذه ويروح يوديه في بغداد ويسكنه عند الرصافة ويشوف البنات العراقية يروينا من النهر. فعندما شاف غير ما شافوا في البادية يقول ان العيون التي في طرفها حورون قتلنا ثم ليهين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حرك به وهن اضعف خلق الله انسانا. قال له شوف الفرق بين ايش البيئة وكيف تأثرها في خط الشاعر. البيئة الاولى والبيئة الثانية هذا مثال. وكلامي هذا اخذه الشيخ حمد الجاسم رحمه الله ودخلوا في كتاب له من أواخر كتب كتاب مشهور اسمه بني باهلة القبيلة المظلومة ونزل كلامي بالحرف عن أبي عبيدة وقال تنبه فضلاء وقال من فضلاء عصنا وكتب وقال كذا وقال كذا ونزل كلامي فيه. أنا قسمت في فقه الإسلام أصحاب النبي مؤسس عائش جايين من سفر قبل بالليل واخذوها صحابة مسؤولين عن الهودج حقها يحملونها ينزلوها من الجمل إذا نزل الحمل نزل الجيش. لما نزل الجيش ونزلوا هودجها على الأرض راحت تبقى حاجة بعيدة عن الجيش وهي تقعد بالكهيرة سنها 13 سنة تلعب في رقبتها انقطع العج منها ونزل على الأرض عج ظفار وكانت تبرح به. فقعد لما قامت من محلها تلتمس ما وجدت قعدت تدور عليه وجاء الذين يحملونها في الهودج وحملوا الهودج يحسبونها فيه وشالوا جمال هودجها على جملها وراحوا بالجمل والنبي يحسبنا النبي علم الغيب يحسبنا بالهودج. فضرب الله على أذنها فلم تستيقظ إلا على صوت صفوان بن المعطل السلمي ثم الدكواني وكان يعرف أراها قبل الحجاب بعض الجيش وكان يتأخر عادة إذا نزل الجيش محل ما يمشي يقعد لعل في الصباح عندما تطلع الشمس يبدأ يدور اللي سيفه طايح اللي سيف الحمل من حمله طايح يحمله ويوديه للجيش في رائعة النهار. فلما أتت يطول زوجة نبيكم سبحان الله يعني يبكي ثم قام وجب بعيره وبركه ومغطي وجهه ما يلتفت الى الجهه اللي فيها اللي فيها الجبال حتى تلقاه ثم يسحب الجمل ما يرش وراه يسحب الجمل ويمشي ويدرك النبي قبل دخول قبيل دخول النبي في رائعه النهار. لو واحد مريض يجي مرة يسحب قدام الناس ما يجي مرة يسحب قدام يهرب يفك منها ويروح يهرب وهي تجي يركب الجمل وخليها تروح حتى الجمل يبي يعرف لو هو خائن له خائن. لكن المهم فيه اني دخل عندما رأها اليهود ابن اللعين عبد الله بن أبي رأس المنافقين قال هذه زوجة نبيكم باتت يعبث بها صفوان بن المعطل السلمي وهي لا تعلم الغيب والنبي ما يعلم الغيب. فلما جاءت قد لها انها تمر وتقول كنت استنكر ان رسول الله اذا مريض يعاملني معاملة خاصة غير ما يعاملني لما نكون صحيحة يعني حنان علي ورحمته بي فليزداد. وجدت انه يجي عندما يجي وانا رح عند بيت اهلي امرض عندهم امر عندهم واذا جاء يقول كيف على كيف فيكم حال البنت فاستنكر فاسمعني ولا خطر على بالي ان يقول احد ما قال ما قال. فلما جاء في ليلة من الليالي وتناقص يعني عوفيات ولا عندهم حمامات هذه مراحيض في المدينة كان يروح عند البقيع يسمونه المناصع عند البقيع هذا اللي موجود وكان حدود المدينة على قد المسجد الرسول يعني المدينة وراء بعد الرسول ما تزيد عن المسجد الرسول الآن بالزيادات اللي توسعة من العرض من المناخة إلى شارع أبي ذر. فيطلعون وراء في السرخات ويسمونه أو ومعه. فخرجت في ليلتين ومعها أم مصطح بنت أبي روم ابن خالة أبو بكر قريبة بنت خالة يعني كانها بنت خالة راحت معها للمنافع وهي جلسة على حاجتها عثرت أم مر أم غصح في مرسها عبتها عثرت فيها طبقية لما عثرت طبقها قد تعيش نصح المرة اللي على ولدها تعيش نصح قلت لها تعيش نصح تسبين رجلا شهد بدرات عشان تقول لها تسبين رجلا شهد بدران قال يا هنك يعني انت ما دريتي ما دريتي عما قال نصح وغيره شايته ماذا قال سبحانك هذا بهتان عظيم فزدت مرضا على مرضي واتيت رسول الله واستاذنته في الذهاب الى اهلي فجئت امي وقلت يا امه اسمعت ما قال الناس قالت يا بنتي هوني عليك انت امراه لزوج عندها جارات وضرائب ويسر عليها الناس هوني عليك ولا تنزعجي الله يبجل لك الفرج قلت يا ابي اتسمع ما قال الناس قال اسمع ما قال الناس ما بيدي شيء يا بنتي الامر لله قالت فرجع واستأذنت علي امرأة من الأنصار وبكيت حتى أيقنت أن كبدي تمتلئ من البكاء وجاءني أبو بكر وجاءني أمي وجلسوا عندي وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة هذا في البخاري حديث إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه بيعلم الخير يعني من الغيب ودول الصوفية يقولوا شكرا يعلمون الغيب ويعلمون الزياب والمولح المحبوب يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار فالتفتت إلى أبيها وقالت أجب عني رسول الله قال والله ما أجب والله ما أدري ماذا أجيب رسول الله فالتفت إلى أمي وقلت أجيبي عني رسول الله والله ما أدري ماذا أجيب رسول الله وكنت شابة حديثة السن لا أحفظ الكثير النص فقلت يا رسول الله والله لو قلت لكم إني ارتكبت جريمة والله أعلم أني بريئة لصدقتموني يعني لو قلت إني أخطأت تسارعون إلى التوصيف ولو قلت إني بريئة والله يعلم إني بريئة لكذبتموني والله ما لي ولكم مثل إلا أبا يوسف يعقوب حيث قال فصبر جميل والله المستعان على ما تفعل والتفت إلى الجدار وبدأت ولم يصل في الزمن حتى نزل الوحي على رسول الله إن الذين جاءوا بكم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منه ما اكتسب من الإثم إلى أن يقول أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق عظيم أريدكم كريم قال أبي وأمي قومي تحمد الرسول والله لا أحمد إلا الله الذي برأني قال قومي اشكر الرسول قلت والله لا أحمد إلا الله الذي برأني والله ما كان يخطر على بالي أن ينزل في القرآن والله إني عند نفسي لأحقر من أن ينزل في القرآن يتلى إلى يوم القيامة فلما نزلت الآيات صعد النبي على المنبر وقال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي والله وبعدين جرى لما نزل التبرئة ذكر الآيات ونزل طبعا الحديث ده لا يصح لا يصح لأن القاعدة إن نازل الكفر ليس بجدة للناس كانوا أربعة أكثر الصحابة وفيهم رسول الله أكثر أصحاب النبي وعمت نساء النبي وفيهم رسول الله قالوا نحن سمعنا وبصرنا لا نعلم إلا خيرا ولا دخل لنا لا نمشي ولا نسبح هذه أكثر الناس وفيهم رسول الله ورجل وزوجته فقط أقول رجل وزوجته ما هم ثلاثة اثنين أبو أيوب الأنصاري وأم صاحبة البيت كبيرنا سلمة قدام الحق أبو أي اللي نزل النبي لما جاء مهاجرا نزل في بيته بيت أبي أيوب، هو الوحيد اللي دخل على زوجته وقال يا آية أم أيوب ماذا تقولين فيما سمعت عن عائشة؟ قال وأنت يا أبا أيوب ماذا تقول فيما سمعت من عائشة؟ قال أخبريني أنت، قلت لا أخبرنا أنت. فقال لو كنت أنا مكان صفوان أخون النبي محمد، قلت أنا لو كنت مكان عائشة أخون النبي محمد. فيقول ربنا عندما ذكرت لو أول شيء لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فطلب من جميع المسلمين أن كان الأفضل أن يكونوا كأبي أيوب وأم أيوب، مع أن لما كان النبي يسأل نساؤه تقول المرأة أحمي سمعي وبصري الله لا يعلم عنها إلا خيرا. وشاور علي وأسامة فقالوا لي النساء كثير، وأسأل الجارية بريرة اللي معها بالليل والنهار تعلم. فجاءني بريرة قال وش تقول أنت يا عائشة؟ قال والله، قلت والله لا أعلم عنها إلا خيرا، وإنها تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله وبعدين تنزل الآيات. وطبعا لم خلي أكمل بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة السماء صليت بالله رب العالمين. ذكرت في أول الأمر على أن الحديث هذا رواه ابن إسحاق، رواه أحمد بن حنبل والأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ويقولوا أشار إليه البخاري. هذا ابن الحافظ في بلوغ المرام. وابن إسحاق كلهم هاي السبعة رواهم عن عبد الله بن أبي باكر بن عمرو بن حزم، عبد الله بن أكبر أقاب المدينة في عهد وعهد مات. عبد الله بن أكبر بن عمرو بن حزم، محمد بن عمرو بن حزم لما راح معنه. وقاعدة أهل الحديث أن ابن إسحاق مدلس، والمدلس إذا عنعم غد حديثه ولا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث عن شيخه. الحافظ ابن حجر لما ذكر الكلام هذا اللي أقوله وأنه رواه عن هؤلاء عن اللي رواه أبو داود والنسائي كلها عندهم بعنعنة، قال وصرح بالتحديث في إذا هذا كلام الحافظ ابن حجر بالذات، وصرح أنا نقرأ في كتابه وصرح بالتحديث في بعض طرقه. وش الطرق هذه؟ محمد بن إسحاق له تلميذ اسمه يونس بن بكير، ويونس بن بكير له تلميذ اسمه أحمد بن عبد الجبار العطاردي من بني سمين. أحمد بن عبد الجبار العطاردي شيخه يونس بن بكير، محمد بن إسحاق شيخ ليونس بن بكير. طبعا هو اللي قال هم السنة هذا هو اللي قال له طريق أحمد بن حنبل ولا أبو داود ولا النسائي ولا ابن ماجه، هو اللي قال حدثني عبد الله بن أبي بكر يعني قاضي المدينة فصرح فيه بالتحديث. قلت أما عبد الوباله الكبير فهو ابن إسحاق، إسحاق ما حدث ما قال حدثني، قال عن اسم راه التقى أحمد بن حنبل أبو داود والنسائي والترمذي ماجه. المهم إنما أحمد بن عبد الجبار عن شيخه يونس بن مكير عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني. وانظر كلام الأئمة في عبد أحمد بن عبد الجبار، واحد يصف أنه كان كذاب، واحد يقول أطبقه على ترك حديثه أنه لا يحدث عنه. أنا هذا بن عبد الجبار يعني صادق يعني أجد العجل. باقي شيخه يونس بن مكير، يونس بن مكير يعني رواه أقول مسلم روى يونس بن بكير، مسلم في الصحيح روى. وأنا دائما أكرر قد يروي البخاري حديثا عن رجل في موضع لا يروي عن غيره، لا يروي عن غيره عنه أبدا بعدها، ولا يكون الحديث أصل من أصول الدين يكون تابع أو شاهد. يعني مثلا البخاري روى عن عمران بن حطان، وعمران بن حطان كان من أفسق الخوارج، هو كان من أهل السنة يحضر مجلس عائشة بنت أبي بكر ويحضر الصحابة، لكن له بنت عم جميلة من اليمن هو. لا عمران بن حطان لما بنت عمه الجميلة راحت دخلت مع الخوارج اللي قتلوا علي، أراد أن يخرجها من يتزوجها ليخرجها من الظلمات إلى النور، فأخذته إلى تيه الضلال، وصار من أفسد من أشد الخوارج كذبا. وهو اللي يقول في قاتل علي بن أبي طالب، هذا أمرح كان شاعر، يقول يا ضربة من منيب، يسمي عبد الرحمن، يسمي ابن مجمع المراد الخارجي، قاتل علي يسميه المنيب الرجع إلى الله، يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ عند العرش رضوانا، إني لأذكره يومان فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا لله ذر المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسانا. على علي أبو الصفين زوج فاطمة البتول المشهد له بالجنة بجسد رسول الله. هذا عمران بن حطان، وصار عمران بن حطان من أسدب خلق الله، اللي يقول على عبادة مني ويسب أصحاب محمد ويسب عثمان ويسب علي بن أبي طالب، يقول من أكبر خلق الله، يا ضربة من منيبين ما أراد بها إلا ليبلغ عند الأسر الضوان من بعث الضوانة إني لا أذكره يوم فأحسبه أوفى البرية عند الله من ذلك لله ذر المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسان على علي. وطلبه بنو أمية ليقتلوه، وصار يهرب من بلد لبلد، ونزعلها روح من باع الجزان، وكان أمير دمشق، وعبد الملك بن مروان موجود عم يسر يوم، فيجي روح من باع يقول لعبد الملك عندي ضيف واسع الاقتلاع على أقطار العرب وكذا وفي فصاحة وفي كذا. في يوم قال له هو ما بين، وكان يقول عن نفسه إذا نزل عند يمنيين قال أنا يماني، ونزل عند مضرين قال أنا مضر، ونزل عند جماعة من ربيعة قال أنا من ربيعة. يقول هو عن نفسه، من اللي كتب شعره؟ يوما يماني إذا ما لقيت ذا يمن، وإن لقيت معديا فعدناني، إن لقيت معد من بني من عدنان أقول أنا من عدنان. هذا كذب ولا صحيح؟ يروى حديث ما يروى، لكن البخاري روى حديثه في الحرير وفي القاضي أنه يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فلا يزال به ما يرى حتى يتمنى أن لم يكن قضبا في تمرة. هذا رواه البخاري، رواه البخاري ورواه متى؟ لأنه يعلم أن الشيخ اللي حب به يمه معتدل يمه مع السنة الجماعة والأباح اللي يرسل كذب، فأما بعد ذلك ما يروى عنه بس. كذلك مسلم يروي عن روى عن يونس بن بكر حديثا، لكن رواه وهو يعلم أن يونس بن يومها كان صالحا. وأنا قلت الآن أن إسماعيل بن عياش اللي خالف حديث البخاري ومسلم أن لما كان في دمشق كان يقبل حديثه، ولما راح العراق ومصر رد حديثه، يعني وكعبد الرزاق أيضا ومعمر وغيره يعني يرد حديث الرجل إذا كذب وتغير حفظه ما يقبل عنه الحديث. يونس بن بكر يقول ابن التهذيب التهذيب كان يأخذ كلام ابن إسحاق فيجعله متن للأحاديث، يعني يكذب ويفتري كذب. هذا اللي يقول ما هو أنا يقول حافظ بن حجر بالتهذيب التهذيب والتقريب، لكن التهذيب أو كلام عليه بالتهذيب أو. قلت أنا هل ينال من عرض أصحاب النبي محمد، من عرض حساس وعرض حنة وارجع مصطح ابن الفاتة بمثل هالسنة الواحد ضائدة اللي منقول عن إما معان عن رئيس وإلا منقول عن كذابين اللي حدثوا؟ هذا واحد. ثانيا ثبت، أنا قلت لك إن حسان وحمنة وناس ما يقولون إن عائشة زنت، حاشاهم، بس يقولوا الناس يقولون، واللي يفرن كذب من عبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين واليهود يخيطون ويجي بعضهم، وكان يحسبون ان الكلام سهل. يخبرون يقول اتلقونه وتلقونه بألسنتكم على حسان وعلى مصطح وعلى حمله، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. لو لا سمعتم قلتم ما يكون لنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.